أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المدية القائمة لتعالى في الأمارات لنسي أمضي لها في التسلق في أحد المطاعدين أو في سبيهما كما هو المدية ثم يترى أو يترى مطاقي لأن الجمع أمام كان أولا من الطاقي. قال الكلام في القاعدة الأولية وتقدم لصاحب الكفاية أن مقتضى هذه القاعدة الأولية هو التساقط بناء على حسية الأمارات من باب السلفية، وأما بناء على حجيتها من باب السببية ففيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يحدث الحكم والمصلحة في مؤدى ما لم يكن كافر، ولا يحدث في مؤدى ما يكون كافر. على هذا الاحتمال أيضا مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط، وأما على احتمال أن العلم بالكيد لا يكون مانعا من حدوث المصلحة، العلم الإجمالي بكل أحدهما لا يكون مانعا عن حدوث المصلحة في مؤدى كل منهما. على هذا الاحتمال الثاني يكون بين المتعارضين تضاحما، هذا مقتضى القاعدة الأولية، وليس مقتضى القاعدة الأولية الجمع، الجمع بين الدليلين، وإن كان هذا الجمع مشهورا بين جمع من الأصوليين حيث قالوا الجمع مهما أمكن أولى من الصحيح. يقول صاحب الكفاية ردا على هذا الجر لا دليل لنا على هذا الجر، هذا أول ليس هنا دليل على هذا الجر لا عقلا ولا شرعا، والثاني الجر بين الدليلين في الحقيقة والنتيجة هو التساقط، سقوط الدليل، إذ اعتبار الدليلين إنما هو بظهورهما، فإذا كان الجمع يقتضي رفع اليد عن ظهور الدليلين معناه تساقط الدليلين، تساقط سقوط ظهورهما الاستفتية، وإذا يقتضي الجمع بعدم حسية أحدهما ظهورا أو سندا هذا أيضا ترك الدليل، فهذا الجمع في الحقيقة يرجع إلى سقوط الدليل عن الحسية وإلى ترك الدليل ثم قصد هذا القصد في بيان القاعدة الثانية المستفادة من الأخبار الواردة في باب التعارض، ولا يخفى أنه مع ثبوت هذه القاعدة الثانية لا مجال للعمل بالقاعدة الأولية التي تقدم البحث عنها في الفصل قبل هذا الفصل. ما هو مقتضى القاعدة الثانية؟ أي ما هو مقتضى الأخبار الواردة في باب تعارض الخبرين؟ مقتضى هذه الأخبار يختلف. جمع من الأخبار مصادرها التخيير المطلق، وبعد هذه الأخبار مصادرها الترجيح، تقديم ما له ورجحه، وبعد هذه الأخبار مصادرها التوقف، وبعض هذه الأخبار مصادرها الاحتياط. فتبعا أخبار التخيير مطلقة تتعارض مع أخبار الترجيح. ولا يمكن الجمع بينهما إلا حمد الترجيح على الاستحباب. وكيف كان؟ فيذكر المسنف هذه الأخبار، ومن أخبار التخيير ما دل كخبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجئنا رجلان وكلاهما فتن، يجئنا بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق. قال الإمام في الجواب: إذا لم يعلم الحق فموسع عليك بأيهما أخذ. هذا صريح التقييد. وخبر الحارث من المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحاب الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائل فترد عليه. ومكاتبة عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، فروى بعضهم سلي في المحمل، وروى بعضهم لا تسليها إلا في الأرض، فيقع التعارض بين الروايتين. فقال في الجواب: فوقع عليه السلام، وقع التوقيع إمام عليه السلام: موسع عليك بأية أمر. هذا أيضا مفاده التخيير. ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام أيضا إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان، إلى أن قال عليه السلام: وبأيهما أخذت من باب التسليم؟ كان الثواب. إلى غير ذلك من الإطلاقات من الأخبار التخيير، ومنها ما دل على التوقف. بعض الأخبار دل على التوقف عند التعارض، ومنها ما دل على ما هو الحائط من الأخبار، حائط منها من الأخبار واتفاق الاحتياط، ومنها ما دل على الترجيح بمزايا محسوسة ومرجحات منسوسة من مخالفة القول. من المرجحات أن يكون مخالفا للقول، الأخذ ما هو مخالف للقول، ومن المرجحات موافقة الكتاب والسنة، ومن المرجحات العادلية في الراوي والأسقية والأفقهية والأورعية والأوثقية، ومن المرجحات الشهرة. على اختلاف هذه المرجحات في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها الروايات تختلف من هذه الجهة، من جهة الترتيب ومن جهة الزيادة والنقص. ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأرزاق أيضا، ومنهم من أوجب الترجيح بتلك المرجحات المنسوبة مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير. فإطلاقات التخيير يقيد بما دل على الترجيح، وهم هؤلاء بين من اقتصر على الترجيح بها أي بالمرجحات المنسوسة في الروايات، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته، كما يقول الشيخ الأنصاري كلما هو أقرب إلى الواقع فهو يقدم، وكلما يوجب أقوائية أحد الروايتين إحدى الروايتين أو يوجب أقربيتها إلى الواقع فهو المرجح، سواء كان منصوصا أو غير منصوص، كما في فرائض الأصول كما قال إليه شيخنا العلامة أعلن له مقام، أو من المرجحات ما يكون مفيدا للذم، كل مزية تفيد الذم لأقربية أحد الخبرين فهو من المرجحات، كما قلت ما يذكر من غير شيخ الأنصاري. هذا قضية القاعدة تعارف الأمارات، أي ما ذكرنا من التساقط على تقدير حجية الأمارات في باب الترقية، والتساقط في بعض الموارد، والتضاحم في بعض الموارد على تقدير حجيتها من باب السببية، أو التساقط على احتمال تقدم هذا الاحتمال والتزاهم على احتمال آخر فيما كانت في تأمية الأمارات من باب السببية، نلجم ليس مقتضى القاعدة الأولية الجم بين الروايات بالتسرب في أحد المتعارضين أو في كليهما، كما هو أي كما الجن قبل التحقيق بين الاحتمالات، لأن أقول الكلام ما يكون ما كان موجود يعني هنا موجود لا أبو التحقيق هنا موجود في التحقيق أيضا. كما هو أي قضية الجمع، الجمع قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من أكثر، إذ لا دليل على الجمع بهذا المعنى فيما لا يساعد عليه العرف. نعم إذا كان الجمع جمعا صرفيا فهو صحيح، كما تقدم الجمع العرفي قبل بيان القاعدة الأولية مما كان المجموع أو أحد ما قرينه أو فيه على التسرب في أحد ما بعينه أو فيهما كما عرفت في الدول السابقة، هذا أولا. والثانيا مع أن في الجمع كذلك أيضا فرح أحد الدليلين أو ثلاث دليلين، ترحل للأمارة أو لأمارتين ضرورة سقوط إصابة الظهور في أحدهما أو في كليهما، فمعناه الفرق. وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين بما كان سنديهما حسيين وفي السنتين إذا كان ذميين، وقد عرفت أيضا أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين بخصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين، أي في المؤداء وما من الحكمين لا بقاء ما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما، أو بقاء سنديهما على الحجية كذلك بما يتصرف فيهما أو في أحدهما، هذا بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل، فهذا الجهل بلا دليل. فلا يقول أن يكون المراد بالإمكان الجهل هو إمكانه عرف. نعم يمكن أن يكون المراد من الجن هذا الجن هو الجن الحرفي وهو صحيح. غاية الأمر بتحذير كلمة عرفا، الجن عرفا مهما أمكن فهو أولى من السابق. فلا يكون المراد من إمكان الجن وإمكانه عرفا ولا ينافي الحكم لأنه أولى مع الوجوب حينئذ وتعينه. هذا تبقى السؤال، هذا الكلام من المكلمين. السؤال التعبير أن الجن مهما أمكن أولى من الطرح من طرح الدليلين أو أحدهما. ظاهر هذا التعبير يعني الجن أفضل، الجن يكون أفضل، مع أن الجن واجب معين ليس الأفضلية. يقول صاحب الكفاية الجواب هذا التعبير لا ينافي تعيين الجن، إذ الأولوية كما جاءت بمعنى الأفضلية جاءت بمعنى التعيينية أيضا، أولوية تعيينية. فإن أولوية من كبير الأولوية في أولي الأرحام، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام أي الوارث قوله بعضهم أولى، بعضهم أولى يعني يكون معين لا أفضل، وعليه لا إشكال فيه، لا إشكال في الجمع ولا فسر. لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، القاعدة الأولية في تعارضها، وإلا لولا القاعدة الأولية فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين نظرا إلى الأخبار، نظرا إلى القاعدة الثانية في الأخبار، كما اتفقت عليه أي على عدم سقوط كلمة غير واحد من الأخبار. ولا يخفى أن الناس نظرا إلى الأخبار فيما إذا لم تنهد حجة على التعيين أو على التخيير بينهما اللازم هو الاقتصار على راجح منهما، هذا هو مقتضى الاحتياط، الاقتصار العمل على الراجح من المتعارضين. لماذا؟ للقصد حجية تخييلا أو تعليلا. إذا كان الحكم هو التخيير يجوز العمل به، وإذا كان الحكم هو الترجيح أي يجب العمل بما له رجحان، بل ربما بخلاف الآخر أي بخلاف غير راجح لعدم القصد حجية، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجية، بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجع هذا الإجماع، واستدل عليه أو واستدل عليه أي على عدم السقوط المتعارضين. فمقتضى القاعدة الأولية سقوط المتعارضين، ولكن مقتضى القاعدة الثانية عدم سقوط المتعارضين. واستدل على عدم السقوط المتعارضين بوجوه آخر غير الإجماع. أحسنها أحسن تلك الوجوه الأخبار، وهي على قواعد، والأخبار على قواعد. طائفة مفادها التخيير، طائفة مفادها الترجيح، طائفة مفادها التوقف، طائفة مفادها الاحتياط. ويذكر المسند ويشير إلى هذه التوائف، ويذكر من كل طائفة بعدها. فيقول المسند منها ما دل على التخيير على الإطلاق مطلقة، سواء كان هنا مرجح أم لم يكن هنا مرجح، كخبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجئنا رجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق. قالت الجواب: فإذا لم يعلم فموسع. معنى موسع عليك أي أنت مخير بين الأخذ بأحدهما، موسع عليك بأيهما أخذت. وخبر الحارث ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك أيضا. موسع يعني مخير بين الأخذ في الأخبار الواردة إذا كانت متعارضة. حتى سر القائد الإمام العصر عليه السلام فترد عليه، فترد الخبر على إمام العصر حتى هو يفسر لك ويبين لك ما هو المقصود. ومكاتبة عبد الله ابن محمد إلى أبي حسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في روايات عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، فروى بعضهم سلي في المحل وروى بعضهم لا تسليها إلا في الأرض. فيقرأ تعارض بين هذين الروايتين، فوقع الإمام عليه السلام موسع، حكم بأنه موسع ومخير، موسع عليك بأية عمل. ومكاتبة الحليري إلى الحج عليه السلام إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان، إلى أن قال: وبأي ما أخذت من باب التسليم كان الثواب، إلى غير ذلك من الإطلاقات. هذه الروايات مفادها التخيير، ومنها من توائد الروايات ما دل على التوقف مطلقا سواء كان هنا مرجح أم لا، ومنها ما دل على ما هو الحائز منها ما هو الاحتياط من الاحتمالات المذكورة مطابق للاحتياط، ومنها الاحتياط، ومنها ما دل على الترجيح بمزايا محسوسة، مزايا مرجحات معينة، مرجحات منسوسة. ثم يذكر المكلف هذه المرجحات أو بعض هذه المرجحات، منها مخالفة الكتاب، مخالفة القوم، موافقة الكتاب، وموافقة السنة، والأعملية والأصدقية والأفقية والأورعية والأوثقية، والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها. يعني هذه المرجحات لم تذكر تماما في بعض الروايات وذكر تماما في بعض الروايات، وهكذا من حيث الترتيب أيضا المذكور في الروايات تختلف. في بعض الروايات الشهرة تتقدم، في بعض الروايات الأورعية الأصدقية تتقدم. فمنهم من أوجب الترجيح بهذه المرجحات مقيدين بأخبار هذه الروايات إطلاقات التخيير. معنى التخيير إطلاقات التخيير، التخيير حكمه ما ليس هنا ترجيح لأحدهما، إذا كان هنا ترجيح لأحدهما فالحكم هو الترجيح. وهم بين من اختصر للترجيح بها أي بهذه المرجحات المذكورة المنسوسة، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوالية ذي المزية وأقربيتي كما سار إليه الشيخ الألساني العلامة على الله فارغ، أو مفيدا للذل كما ربما يذهب من غير الشيخ الألساني. فالتحقيق أن يقال أن جمع أن أجمع خبر للمزايا المخصوصة في الأخبار هو المقبول والمرفوع. الحمد لله. ما بكير